ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.